بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، هذا هو اللقاء 25 في صرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وطبعا بعد أن تكلمنا على رؤية الله عز وجل في الجنة، وذكرنا من يثبتها مع من ينكرها، وذكرنا أن المعتزلة ينكرون الرؤيا، وذكرنا أيضا بأنهم أحاديث التي وردت في الرؤيا والآية أيضا أولوها اجعله من الانتظار، وأول قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة قالوا ناظرة، المراد بها الانتظار، الانتظار. وذكرنا أن النظر إما أن يراد به الانتظار أو التفكر أو الاعتبار، أو يراد به ماذا؟ أو يراد به السير في الأرض، أو يراد به الإبصار. والصحيح أن ما دام وقع النظر في الوجه، يعني قال وجوه يومئذ ناظرة، فالمراد به ماذا؟ مراد به النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة مبصرة. ثم تكلمنا على قضية خلق القرآن، وهذه مسألة المعتزلة، وسبق أن ذكرنا الكلام عليها بتفصيل، والآن يعني أراد أن يتكلم ويأتي بأدلة كعادة أبي الحسن الأشعري، الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، أنه يأتي بالشبه ويذبحها ذبحا، يأتي بشبهة ويرد عليها ردا يعني ما شاء الله تبارك الله مقنعا ومقذعا، ويرد ردا يعني مفحما، لأن الرجل كان آية في الجدال والنقاش والخصام، وكان عند المعتزلة عندما كان في وقت الاعتزال، كان عند المعتزلة هو البحر، وكان إذا احتاجوا إلى من يناظر نادوا على أبي الحسن الأشعري، ولما تاب إلى الله عز وجل سقط في أيديهم، وكتب هذا الكتاب وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة، كما كتب كتب أخرى كما بينا سابقا. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى دليل آخر، وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول لمن الملك اليوم، وجاءت الرواية هذا الحديث لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا الحديث طبعا ورد بأسانيد مضطربة، ورد أيضا من حديث علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل بن رافع يعني ضعيف، معروف أنه ضعيف، والحديث جاء مضطربا، جاء مضطربا، وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي طارة بواسطة وطارة بلا واسطة، والحديث أيضا ضعيف، وذكروا له شواهد ثلاثة، ولكنها يعني شواهد في الحقيقة فيها ما فيها. أصل الحديث يعني صحيح في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وفيه في صحيح البخاري يقول أنا الملك لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، ويقول أنا الملك كما في صحيح البخاري الحديث الذي سبق لنا. وفي صحيح مسلم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، الحديث طويل أيضا. فهذه كلها يعني كما يقولون قد يكون الحديث طويلا وفيه فقرات صحيحة، فيه فقرات صحيحة يعني يوجد ما يشهد لها. فالحديث بعضهم حسنه، ولكن ابن القطان وأيضا البيهقي وأيضا جماعة من العلماء استنكروه وقالوا بأنه حديث منكر، ولكن فيه بعض الألفاظ وبعض الفقرات يعني له ما يشهد لها، كما في صحيح البخاري الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فيقول أنا الملك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ضحك. نعم، هي ذا للتنبيه على أن هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن أصله صحيح. هذا هو. نعم. وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا فيقول لله الواحد القهار، فإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء، يعني متى يقول هذا؟ عند الفناء، مع فناء الأشياء. ليس هناك إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا حجر ولا شجر ولا مضر، فأنا ذاك يقول أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ ولا أحد يجيب. ملوك الدنيا ملكهم كله، يعني أقنعتهم كلها زالت، وتعجرفهم وقحتهم وتكبرهم وظلمهم وعجرفتهم وعنادهم وكله سيبقى هنا. أين المتكبرون؟ يقول الله عز وجل أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لأنه سبق أن قلنا إن هناك صفات ينبغي يحب الله أن يتصف بها الإنسان، وهي من صفات الله الرحمة، العفو، الغفور، يعني أن يغفر الإنسان، فالله يحب أن يتصف العبد بهذه الصفات. وهناك صفات يبغض الله من يتصف بها، كالجبروت والكبرياء والعظمة وغير ذلك، هذه يبغضها الله عز وجل. فلذلك يوم القيامة، لأن هذا رداء الكبرياء، فيقول أين الجبارون؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ فيجيب نفسه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. نعم. إلا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا حجر ولا شجر ولا مدر، فقد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق، لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجودة. فإذا كان الله عز وجل يعني طبعا يقول أنا الملك، يتكلم بعد فناء المخلوقات، إذن معنى أن كلامه صريح وليس كما يقولون، دال على كلام الله ولا الكلام النفسي ولا الكلام النفسي. فإذن هذا فيه الرد على المعتزلة، وفيه الرد أيضا على الأشاعر اللي قالوا بأنه هذا دال على، حتى قالوا كلامه بغير خلف، من غير صوت وبدون حرف، من غير صوت وبدون حرف. فإذن رد عليهم، لأن لو كان الكلام كلام الله عز وجل يعبر عنه أحد من خلقه كما قالوا، لأن الله يلقي كلاما في شجرة، فهي التي كلمت موسى كما قالوا عندما ينزل الله في ثلث الليل الأخير، قالوا بأن الملك هو الذي يقول من يسألني فأجيبه، من يسألني فأجيبه، يقول الله عز وجل من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه سؤله، من يتوب فأغفر له، عندما ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته. نعم. فهذا دليل على أن الكلام على ظاهره، وكما سيأتي وبينا أن الفعل إذا كان مؤكدا وبنفس الكلام وبنفس الألفاظ، وكلم الله موسى تكليما لا يفيد إلا الحقيقة على القول بالمجاز، أبدا ليس هناك تأويل، وكلم الله موسى تكليما يعني صراحة، وليس فيه أنه ألقى كلام في الشجرة أو أن هناك ملكا كلمه أو أن هناك الكلام جاءه من الواد، هذا كلام فارغ. نعم. دليل آخر، وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، والتكليم هو المشافهة بالكلام، ولا يجوز أن يكون كلام، وهذا يدل على أن أبا الحسن الأشعري مخالف لما عليه الأشاعر اللي موجودين الآن، على الأشاعر لأن اعتقادهم بأن الكلام النفسي، ولاحظتم أبو الحسن الأشعري لا يقول بهذا الكلام النفسي الذي يقول بأن المشافهة، يقول لاحظتم والتكليم هو المشافهة بالكلام، هذا في الرد على من يقول إنه كلام نفسي. والمشافهة في لغة العرب هي المخاطبة من فيك إلى فيه، المخاطبة من فيك إلى فيه، يقول شافهني به، ولا يقول نفسي كلام نفسي، هذا كلام لا صحيح. نعم. ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوق. حالا مش حالا، حالا في غيره، يعني كما قالوا بأنه حال في الشجرة، القاه في الشجرة، نعم، حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه، كما لا يجوز ذلك في العلم. أيضا لما يقول بأن الله عالم يقول لا ألقى العلم في كذا وكذا، لا، واضح. نعم تابع. دليل آخر، وقال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدليل يقولون إذا كان الآيات اللي فيها اسم الله، اللي فيها اسم الله، إذا هذه الآيات، إذا قلنا بأن القرآن مخلوق، هل هذه الآيات فيها اسم الله يكون مخلوقا؟ طبعا زيادة على ما هو معروف عندهم أن الاسم غير المسمى، وقد سبق التفصيل، وهذا كلام فارغ، الاسم هو المسمى، نعم. فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله في القرآن؟ وهذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة، ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة، وكذلك علمه وقدرته، تعالى الله عن ذلك. يكون هذا كله مخلوقا، وسبقا قلنا بأن المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل أسماؤه مخلوقة، قالوا لأنه لم يكن له أسماء ولم تكن له صفات، ولكن لما خلق الخلق أوجدوا له الأسماء وأوجدوا له الصفات، فمن ثم إذا مات الخلق ماذا يبقى؟ لا يبقى له اسم ولا صفة، لا يبقى له اسم ولا صفة. ولذلك علماء النحو وأنفسهم قالوا بأن الاسم مشتق من السمو وليس من الوسمة من العلامة، قالوا الدليل على ذلك لأن السمو هو يدل على العلو والارتفاع، لذلك الإنسان لما يريد أن يسمي ولده ينبغي أن يختار له اسما ليرفعه به، ولا يكون اسم يدل على الانحطاط. فقالوا أما الكوفيون فقالوا هو مشتق من ماذا؟ من الوسمة العلامة، سيماهم في وجوههم، قالوا بأن علامة. ومن هنا لما جاءوا قالوا بأن الاسم إذا قلنا بأنه مشتق من السمو، يعني حذفت الواو من آخر الكلمة وعوض عنها، والتعويض في غير محله، التعويض في غير محله، أتي بهمزة الوصل عوضا عما حذف، والمحذوف من آخره ولكن همزة الوصل في أوله. وقالوا أيضا على القول بأنه مشتق من السماء العلامة، قالوا بأن الأصل هو اسم حذفت الواو وعوض، فالتعويض في محله، ولكن لما جاءوا قالوا واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي، لأنهم يقولون الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. وهنا أيضا قالوا بأن مذهب البصريين أقوى من جهتين، من جهة التصريف ومن جهة العقيدة، لأن البصريين يقولون بأن الله عز وجل كانت له الأسماء قبل خلق الخلق، ولكن الكوفيين قالوا بأن الله لم تكن له أسماء ولا صفات قبل خلق الخلق، فلما أوجد الخلق أوجدوا له أسماء وصفات، وعند فنائهم لا يبقى له اسم ولا صفة. وهذا طبعا كلام فارغ، وهذا يقول به المعتزلة، وهذا يقول به المعتزلة، نعم. دليل آخر، وقد قال الله تعالى تبارك اسم ربك، ولا يقال للمخلوق تبارك، وتبارك لا يقال زين، ولا يقال للمخلوق، ولذلك قالوا تبارك يعني لازم هكذا، لا يأتي منه يتبارك يتبارك أو تبارك بأن الأمر، ولا يأتي به متبارك، لا، يبقى هكذا تبارك، نعم. فدل هذا على أن أسماء الله غير مخلوقة، أي نعم، هذا فيه الرد على المعتزلة، ويبقى وجه ربك، نعم. وقال ويبقى وجه ربك، فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة، هذا في الرد على المعتزلة، يرد على المعتزلة الذين قالوا بأن أسماء الله مخلوقة، يعني عندما خلق الله الخلق أوجد له أسماء، فقالوا بأنه لم يكن بارئا حتى أوجد البارية، ولم يكن خالقا حتى أوجد المخلوقين، ولم يكن إلها حتى أوجد المألوهين، وهذا فيه الرد أيضا على المبتدعة أولى، نعم. دليل آخر، وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه، لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست بشهادة. هذا أيضا كلام لا يسلم لأبي الحسن، هذا كلام لا يسلم، وهذا إلزام لا يلزم، إلزام لا يلزم. لا يمكن أن يقول، لأن لا يمكن أن تكون الشهادة بالشيء إلا مع وجود السامع، لا أبدا. يقال هذا كلام غير مسلم به، لأن الشهادة بالشيء مع عدم وجود السامع لا يلزم فيه أن تكون قولا يسمعه الشاهد نفسه، ليس بالضرورة يسمعه الشاهد نفسه. هيدا مثلا شهد، الناس علموا أنه شهد، ولكن هل ضروري يسمعه وما شهد به؟ لا، هذا لا يلزم، بل يكفي أن يكون. وهذا كما يقول العلماء، يقولون هذا دليل مسخن بماذا؟ بالثغرات، دليل مسخن بالثغرات كما يعبر عنه الآن أصحاب القانون المحامون، يقول الملف فيه ثغرات. إذن بحيث إذا أراد مثلا من يرد عليه يقول لك هذا لا يلزم، يعني هل يلزم أن يكون القول شهادة إلا إذا سمعه هو؟ لا، ليس بالضرورة. نعم. وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا تخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات، فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تكن شهادة لنفسه بالإلهية قبل الخلق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن شهد به شاهد قبل الخلق، ولو استحال في هذا، لأنهم يقول على أنه متى شهد الله عز وجل؟ هل بعد الخلق؟ بعد خلق الخلق أم قبل؟ نعم. ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده وأن يكون واحدا قبل الخلق، لأن ما تستحيل الشهادة عليه لمستحيل، وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقا، لأن كلام الله شهادته، لأن كلام الله شهادته، ولا يمكن أن تكون شهادة الله عز وجل أيضا مخلوقة، لا يمكن. نعم. دليل آخر، ومما يدل على بطلان قول الفرقة فرقة الجهمية، قول فرق الجهمية، هم فرق، ومما يدل على بطلان قول فرق الجهمية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه مصيبة، هذه المسألة امتحان، العادة أن كما يقول شيخ الإسلام تيمية، بل وقال الإمام أحمد الامتحان بدعة. ما ينبغي أن يمتحن الإنسان الناس في عقائده، فالامتحان، لأن كان الواحد عندما يسلم ما كان يمتحن ماذا تعتقد، لا أبدا، كان علموا أخاكم، يعني يعلم دون أن يقال له هل أنت تعتقد كذا وهل أنت، يعني كما يفعلون الآن. وقد تكلم أحد العلماء على المغرب، يعني الأشاعرة، غلاة الأشاعرة كان عندهم غلو في هذه المسألة، فكانوا يمتحنون العوام، كانوا يمتحنون العوام، فيقول له ماذا تعتقد في كذا، ماذا تقول في كذا، وكانوا يسألونه في الأسماء والصفات، والعوام ما ينبغي أن يسألوا في الأسماء والصفات. وقد كان الإمام مالك يشدد في هذه المسألة، وكذلك الإمام أحمد كان لا يرى أن تروى أحاديث الصفات أمام العامة. والإمام مالك لما سأله السائل قال كيف استوى الرحمن على العرش، استوى، قال كيف استوى؟ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه، وبين له أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قال أراك ملحا في السؤال، أخرج عني هذا المبتدع في رواية. لأنه إذا بدأ واحد يسأل هذه الأسئلة ليس للتعليم، وإنما عامة الناس يبحثون أشياء، وهذا موجود الآن في زماننا للأسف، يقول مثلا الله عز وجل خلق كذا وكذا، فلماذا لا يخلق كذا وكذا؟ والله عز وجل إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن القدر بحر. وثم أيضا أكثر من ذلك، القدر سر الله، لم يطلع الله عليه كثير من عباده حتى الملائكة، بل قال بعض شيوخنا ولن يطلع عليه أحد حتى يوم القيامة، حتى في يوم القيامة هناك أسرار لا يطلع الله عليها أحدا من خلقه. نعم. ومما يدل على بطلان قول الفرق الجهمية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق أن أسماء الله من القرآن، وقد قال عز وجل إذا كان أسماء الله من القرآن، فإذا قلت بأن القرآن مخلوق كأنك تقول بأن الله مخلوق، لأن الاسم هو المسمى على تفصيل سبق. نعم. وقد قال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ولا يجوز أن يكون اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا، كما لا يجوز أن يكون جد ربنا مخلوقا. قال الله تعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وكما لا يجوز أن يكون عظمته مخلوقة. هناك أقوال في جد ربنا، في أقوال قيل معناه تعالت، معناه عظمت، عظمت قدرة ربنا وسلطان ربنا، وقيل غير ذلك، لأنهم ذكروا أن للجد في كلام العرب معاني. الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم قاله الجد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني المقصود به هنا يعني الجد، الجد ثم أيضا المعنى الآخر الجد الذي بمعنى الحظ، وهناك معنى آخر شو هو؟ وهو الجد هو البئر المخرب. الجد بالفتح والد الأبي، والجد بالكسر والجد بالفتح أيضا يطلق على ماذا؟ على الطريق بين جبلين، ولذلك يقال له جده، هذا بالضم عفوا. الجد بالفتح والد الأبي، والجد بالكسر ضد اللعب، والجد بالضم يعني هذا الطريق الذي يكون بين جبلين، فلذلك يقال جده، جده هكذا لا يقال جده. هم يقولون جد بأن أمنا حواء مدفونة هناك، هكذا يزعمون، لو إن كان في الحقيقة يعني من حيث اللغة هي جدة، لأنه جبل، طريق بين جبلين. نعم تابع. دليل آخر: وكما لا يجوز أن يكون عظمته مخلوقة، كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا. دليل آخر: وقد قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه أنواع من الصفات التي نزل بها الوحي، وإن كان ابن القيم ذكر في الزاد، وكذلك العراقي في ألفية السيرة ذكر أكثر من 8 أنواع التي كان يأتي عليها جبريل، والوحي كيف كان ينزل على رسوله صلى الله، على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينزل عليه طارة من وراء الحجاب، وطارة يكلمه وحيا، وطارة يرسل إليه رسولا، وطارة يكون أشد عليه يعني من سلسلة الجرس، وطارة يكون، ويعني أنواع لثمانية أو تسعة وقيل أكثر. نعم. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن الاشتراك في لا شيء مخلوق، يعني يقصد شجرة مخلوقة يعني يكون فيها كلام الله، كما قالوا بأن الله ألقى كلاما في الشجرة وهي التي كلمت موسى. نعم. مع أنه قلنا لكم قاعدة أن الفعل إذا أكد، الفعل إذا أكد بمصدر يكون على حقيقته، وكلم الله موسى تكليما يكون على حقيقته. لم يكن، ولذلك أنه حتى تكلموا على هذه المسألة عند قوله في المفعول المطلق: توكيد أو نوعا يبين أو عدد، توكيد أو نوعا يبين أو عدد. نعم. لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية أله مخلوق. أليها مخلوق أو أليها مخلوق. نعم. أليها مخلوقا في غير الله عز وجل، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو نبي أتى به من عند الله أفضل رتبة من سماع الكلام من موسى. أي نعم. لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله عز وجل، إنما سمعه من شجرة زعموا، وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن اليهودية إذا سمع كلام الله من نبي عليه السلام أفضل رتبة من هذا المعنى من موسى بن عمران، لأن اليهودية سمعه من نبي من أنبياء الله، وموسى سمعه مخلوقا في شجرة، ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما لموسى عليه السلام من وراء حجاب، لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان، وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء، وكان سبيل موسى وغيره. نعم. في ذلك سواء في أنه ليس كلام الله له من وراء حجاب. جواب: ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى الله عز وجل كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به، وقد خلق كلام يعني في الشجرة، هذا كلام فارغ يعني طبعا، وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاما، كما قالوا في الشات مسمومة، قالوا بأن الله خلق في الذراع كلاما، والشات هي التي هل الله هو اللي قال أو كلام الله اللي قال له دعني فإني مسمومة؟ نعم، لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلني فإني مسمومة، فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل، فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق فما أنكرتم من أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة، لأن كلام المخلوق لا يكون كلاما لله، فإن كان كلام الله وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق الكلام فيلزمكم أن يكون الله مكلما بالكلام الذي خلقه في الذراع، فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فالله عز وجل على قولكم هو القائل لا تأكلني فإني مسمومة، تعالى الله عن ذلك. هل يقول الله عز وجل يقول لا تأكلني فإني مسمومة على القول؟ هذا الكلام فارغ، تعالى الله عن ذلك، لأن حركة الكفر لا يكون كفر. نعم، تعالى الله عن ذلك وافترائكم عليه علوا كبيرا، وإن قالوا لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع قيل لهم وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شجرة مسألة. ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئب لما أخبر عن نبوته. قصة الذئب معروفة صحيحة، أخبر بها يعني الراعي، عاد ذئب على شاة فأخذها، حديث صحيح، فتبعه الراعي فنزع منه الشاة، فأقع الذئب إقعاء كما يقعي ابن آدم، فقال سبحان الله رزق ساقه الله إلي وتنزعه مني، قال سبحان الله ذئب يقعي كابن آدم ويتكلم بكلام ابن آدم، عجبا، فقالوا أعجب، ما قال سبحان الله، قال عجبا ذئب يقعي كابن آدم ويتكلم بكلام أم، قال أعجب منه، رسول الله يدعوكم إلى الجنة في رواية وأنتم تدعونه إلى النار، وفي رواية أعجب منه، رسول الله في مكان كذا وكذا. فلما سمع الراعي هذا ماذا فعل؟ أرسل الشياء إلى أصحابها وذهب إلى النبي وحكى له وأسلم. نعم، مسألة. ثم وقد أخبر النبي يكون هذا من علامة الساعة في آخر الزمان، الذئاب تكلم وترعى الغنم، للأسف سر هذا اللي موجود الآن. مسألة. ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئب لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام خلقه في غيره فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله؟ هل يمكن أن يقال الكلام الذي نطق به الذئب هل هو كلام الله؟ يعني ألقاه فيه، هذا كلام أيضا فيه زين، ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله تعالى، وفي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله عز وجل، لأن كون كلام من الذئب معجز كما أن كونه من الشجرة معجز، فإن كان الذئب متكلما من ذلك الكلام المفعول فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق من في شجرة، وأن يكون المخلوق قال يا موسى إني أنا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب. ثم يقال لهم إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم فما يؤمنكم أن يكون كلام الله يسمعونه مخلوقا في شيء، وهو حق أن يكون كلام الله عز وجل، فإن قالوا لا تكون الشجرة متكلمة لأن المتكلم لا يكون إلا حيا، قيل لهم ولا يجوز خلق الكلام في شجرة لأن من خلق الكلام. وما قالوا بأنه لا يعني ردوا إذا كان مثلا الشاة أو الذراع المسموم قال لا تأكلني، هل الله قال لنبينا عليه السلام لا تأكلني؟ فقالوا لا، ليس بالضرورة أن يكون الكلام قد خلق في الذراع، قال وكذلك لا يكون الكلام قد خلق في الشجرة، فألزمهم بأن الله كلم موسى وليس الشجرة هي التي كلمت موسى كما زعموا، لأنهم زعموا أنه خلق فيها الكلام، فإذا كذلك يجوز أن يكون الذراع كالشجرة خلق فيه الكلام، فلذلك يعني يرد عليهم. فقد يقول المعتزلي لا يلزم أن يكون كل كلام تكلم به جماد شجرة أو ذراعا هو كلام الله، لا يلزم هو كلام الله، ولكن يمكن أن يكون كلام الشجرة كلام الله من وجهة نظرهم طبعا الفاسدة، وأما كلام الذراع فيكون كلاما أقدر الله الذراع على التكلم به وليس هو كلام الله، هذا ما مع ما يمكن أن يرد به المعتزلي، هذا أقصى ما عنده يمكن أن يرد به. ولذلك رد عليهم أبو الحسن ردا أفحمه. فالدليل من وجهة نظرهم فيها ما فيها. زيد، لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا، فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي فلما لا يجوز أن يتكلم في من ليس بحي. ويقال لهم لما لا قلتم إنه يقول من ليس بحي، لأن الله عز وجل أخبر أن السماوات والأرض قالتا آتينا طائعين. جواب، ثم يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فلا بد من نعم. فيقال لهم فإذا كان كلام الله مخلوقا وكانت المخلوقات فانيات فيلزمكم وكانت المخلوقات فانيات خبر كان فانيات فيلزمكم إذا أفنى الله عز وجل الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت. يلزم أن تكون قد فنيت أيضا. نعم زين. فيكون إبليس غير ملعون. وهذا ترك دين المسلمين ورد لقول الله عز وجل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإذا كانت اللعنة باقية وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين، يعني يوم الجزاء، ثم هي أبدا في النار، واللعنة كلام الله، ها، وهو زين، وهو قوله عليك لعنتي إلى يوم الدين، وهو يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ثم هي أبدا في النار. واللعنة كلام الله وهو قوله عليك لعنتي، فقال فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء، وأنه غير مخلوق، لأن كل مخلوق لا بد أن يفنى. فإذا كان كلام الله مخلوق مع أنه سيفنى. هناك قصة يذكرونها وإن كان هي قصة لا تصح في الحقيقة. قالوا بأن الإمام أحمد لما قال لهم المعتصم ناظره أو قال غيره ناظره، فقال دقيقة، أنا قرأت في الركعة الأولى ولكن في ضعف، في الركعة الأولى بالفاتحة، ولما أردت أن أقرأ السورة لم أستطع ولم أجد إلى ذلك سبيلا، فالتفت وإذا بالسورة ميتة. فقالوا جن أحمد، كيف يقول بأن القرآن يموت؟ قال كل مخلوق سيموت. فأفحموا فردوه، لم يناظروا على ما في قصة من الضعف. نعم، لأن المخلوقات يجوز عليها العدم، فإذا لم يجوز ذلك على كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. الرد على الجهمية، ثم يقال لهم إن كان غضب الله مخلوق، إن كان غضب الله مخلوقا وكذلك رضاه وسخطه. نعم، وذلك رضاه وسخطه، فإذ قلتم لا قلتم إن كلامه غير مخلوق. ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنيان. وإن رضاه على الملائكة والنبيين يفنى، حتى لا يكون راضيا على أوليائه ولا ساخطا على أعدائه، وهذا الخروج عن الإسلام. ويقال خبرونا عن قول الله عز وجل. وهذا يعني أسلوب الجدال بهذه الطريقة، إن كان الجدال مذموما عندما يكون بباطل، لكن عندما يكون بحق وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلذلك هو يجادلهم بماذا؟ يأتي بشبههم ليردها. والقصد من الجدال هو أن يصل الإنسان إلى الحق. ولذلك كان الإمام الشافعي دائما في المناظرات يتمنى أن يظهر الحق على الإنسان غيره، ويقول بأن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة، هذا هو الهدف. نعم، ويقال خبرونا عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. أتزعمون أن قوله لشيء كن مخلوق مراد لله؟ ألا هو إذا قلنا بأن قضية الغضب التي ذكرها غضب الله وسخط، لأن هذا كأن يعني إذا تأملتم هذا الدليل 25 الذي ذكره أبو الحسن الأشعري فيها الرد على بعض المتأخرين الأشاعرة، لأنهم يقولون الغضب هو أداة الانتقام، يؤولونه ويقول الغضب هو أداة الانتقام، أو يقول بأن الغضب هو الانتقام، الغضب هو الانتقام، كما يقولون الرضا أداة الإنعام أو هو الإنعام. فإذا هو الانتقام أو أداة الانتقام معنى أنه مخلوق، معنى أنه مخلوق. ولذلك جاءوا بهذه الطريقة والأشاعرة انطرت عليهم هذه الشبهة. لذلك أنا كنت نبهت في شرح نخبة الفكر بأن هناك ألفاظا يستعملها المعتزلي ويستعملها الأشعري، في بعض الأحيان يستعملها المعتزلي ويقع فيها الأشعري ويقع فيها بعض أهل السنة، والقصد لينصر عقيدته عندما يأتي المعتزلي ويقسم الحديث إلى متواتر وأحد. هذا ليس من مباحث علماء الحديث بتاتا، ولكنه لما انتصر وانتصر له أيضا الخطيب البغدادي في الكفاية وكأنها بضاعاتهم ردت إليهم، يقول العلماء لا مشحة في الاصطلاح، ولكن بشرط ماذا؟ ألا تكون تترتب عليه لوازم باطلة. ما هي هذه اللوازم؟ لأنهم قسموا الحديث إلى متواتر وأحد ليبينوا على أن المتواتر تثبت به العقيدة، ونثبت به أيضا الأسماء والصفات، ونثبت بها أشراط الساعة، والآحاد لا تثبت به العقيدة. كل حديث وردت فيه صفة من صفات الله عز وجل فهو مردود، لأنه ورد بحديث آحادي، هكذا يقول. فإذا هذا باطل، كما بينا في العقيدة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع وفي المنهاج وفي باقي كتبه يعني شديد على من يقسم الشريعة إلى أصول وفروع، ولكن في نفس الوقت في 9 مواضع يثبتها، أو في 11 موضع يثبتها، وفي 9 مواضع ينفيها، فيقول إذن هذا تناقض. لا، هذا ليس تناقضا، كلام الأئمة ينبغي أن يصبر فيه، ينبغي أن يغاص فيه، لأن الشيخ الإسلام تيمية يقول إذا كان تترتب عليه لوازم باطل هذا التقسيم فهو مردود، لأنه هو يتماشى مع عقيدة معتزلة، لأنهم يقولون الإنسان يعذر في الأصول ولا يعذر في الفروع. ومن قال هذا؟ هذا أول من قاله المعتزلة، يعني هذا التقسيم جاء من المعتزلة ليمرروا هذا معتقدهم بطريقة ذكية، ولم يتنبه له كثير من الناس للأسف، بل حتى الأشاعرة عندما أتوا إلى قضية الغضب وأتوا إلى قضية الرضا وقالوا بأن أداة الرضا وأداة الانتقام في الغضب ليبينوا على أن الأداة هي إيش؟ مخلوقة، دون أن يشعروا. نعم. ويقال خبرونا عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتزعمون أن قوله لشيء كن مخلوقا مرادا لله؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق؟ غير أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق. غير مخلوق، كما زعمتم أن قول الله لشيء كن غير مخلوق، وإن زعموا أن لا، كما زعمتم أن قول الله للشيء يكون غيره، هذه خبر أنه لا تنظر إلى واحدة من صلى. وإن زعموا أن قول الله للشيء يكون مخلوق، قيل لهم: فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فيقال، فقد قال مخلوق مراد فيقال، فقد قال الله زين، فقد قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيلزمكم أن قوله لشيء كن قد قال له كن. وفي هذا ما يوجب أحد أمرين: إما أن يكون كن فيكون، كن فيكون، لكن يقول بعض أمره بين الكاف والنون، هذا غير صحيح، أمره ليس بين الكاف والنون كما يقال. نعم. وفي هذا ما يوجب أحد أمرين: ألف، إما أن يكون قول الله لغيره كن غير مخلوق، أو يكون لكل قول لا إلى غاية، وذلك محال. فإن قالوا إن لله قولا غير مخلوق، إن لله قولا غير وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها، هذا اسم مؤخر، إن في ذلك لعبرة. نعم. إن لله قولا غير مخلوق، غير مخلوق، قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون إرادة الله للإيمان غير مخلوقة؟ ثم يقال لهم: ما العلة التي إن قلتم إن قول الله للشيء كن غير مخلوق؟ فإن قالوا غير إن قول الله للشيء كن غير مخلوق، فإن قالوا لأن القول لا يقال له كن، فيقال لهم: والقرآن غير مخلوق لأنه قول الله، والله لا يقول لقوله كن. الرد على الجهمية، ويقال لهم: أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم. قيل لهم: فهل تقولون أنه لم يزل مريدا؟ هل تقولون إنه بعد القول حكية بالقول لا بد أن تكون مكسورة؟ نعم. قيل لهم: فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه فإن قالوا نعم قيل لهم فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهي غير مخلوقة، وإذا كانت إرادته غير مخلوقة إذا كانت إرادته غير مخلوقة أيوة. غير مخلوقة فلم فلما لا قلتم إن كلامه غير مخلوق. فإن قالوا لا نقول لم يزل موردا للتفريق بين أوليائه وأعدائه، زعموا أن الله لا يريد التفريق بين أوليائه وأعدائه. شوف كيف ألزمهم ونسبوه سبحانه إلى النقص تعالى عن قول القدرية علوا كبيرا. جواب: ويقال لهم إن الشيء مخلوق، إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدنا من الأبدان شخصا من الأشخاص، أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص، فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصا، لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح، ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل. ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا لشخص مخلوق، لأن النعوت لا تبقى طرفة عين، لأنها لا تحتمل البقاء، وهذا يوجب أن يكون كلام الله قد فني ومضى، فلما لم يجوز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص، لم يجوز أن يكون مخلوقا على فلما لم يجوز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص، لم يجوز أن يكون مخلوقا على أن الأشخاص يجوز أن تموت. إيه؟ فمن ثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز الموت على كلام الله عز وجل، وذلك مما لا يجوز. وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوق، كما لا يجوز أن يكون نعتا لشخص مخلوق ولو كان مخلوقا في شخص وكلاما للإنسان مفعولا فيه. هذا كلام واضح، ولكن هو القصد منه إفحام الخصم فقط، هذا هو القصد منه، ليبين المعتزلة على أن قولهم إن القرآن مخلوق غير صحيح. نعم. كما لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق إذا كان مخلوقين في شخص مخلوق، كما لا يجوز أن يكون علمه مخلوقا في شخص مخلوق. جواب: يعني علمه لا يمكن أن كلامه لا يمكن أن يكون في شخص مخلوق، أو علمه لا يكون، هذا من عقائد النصارى، فلا يمكن أن يقال على أن القرآن أو الكلام ألقاه في شجرة وهي التي كلمت موسى، ولا يقال أيضا ألقى العلم في مخلوق وهو الذي يعني يسير، وهذا كلام فارغ. نعم. جواب: ويقال لهم أيضا ولو كان كلام الله مخلوقا كان جسما أو نعتا لجسم، ولو كان جسما لجاز أن يكون متكلما، والله قادر على قلبها. وفي هذا ما يلزمهم، ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو ظبيا أو شيطانا، تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك. لو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر على أن يجعلها أجساما، لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله القرآن جسما ممتدا بأكل وشرب، يعني ممتد متجسد يحتاج إلى أكل، الأكل والشرب، وأن يجعله إنسانا ويميته، وهذا ما لا يجوز على كلامه عز وجل. هذا بعض ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري في الرد على المعتزلة، وطبعا غالب ما يقال على المعتزلة بعضه يقال على متأخر الأشاعرة في زماننا، الأشعرية التي يقررها الآن حكام العرب، يعني من الأشعرية التي يطلبون الناس أن يكونوا عليها، هذا الثالوث المعروف، الثالوث يعني فقه الأشعري، قالوا فقه مالك وعقيدة الأشعري وتصوف الجنيد. إذن هذا التقسيم من قال به؟ ثم أنتم تقولون بأن الإمام مالكا هو إمامكم في ماذا؟ في الفقه، فلماذا لا ترضونه أن يكون إماما لكم في السلوك، وأن يكون إماما لكم أيضا في العقيدة؟ ومن فرق إذن؟ إذا الأمر فيه ما فيه. ثم نسمع بني علمان، دائما نسمع أنهم يقولون وهذا جاء من الخليج وهذا جاءنا من كذا، والإمام مالك أين أتاكم؟ من المدينة. والجنيد والأشعري من أين؟ من العراق. فإذا على كلنا الله مستعان، كثير من الحكام لا دين لهم إلا كما يقال الملك، يعني ما فيه لا ذي ولا يحزنون، أنهم ينظرون إلى مصلحتهم فقط، عقيدة صحيحة أو عقيدة غير صحيحة لا يهمهم، هذه لا تهمهم، كثير منهم لا تهمهم العقائد، إنما الذي يهمهم بقاء المكان وبقاء الكرسي فقط، وما سوى ذلك فأنا ومن بعد الطوفان، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.